بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال سبحانه وتعالى: فأقم الصلاة لذكري. وظاهر الآية أن الغرض والهدف من الصلاة أن يكون الإنسان ذاكرا لله، مستحضرا لذكر الله. فهنا مشكلة يعيشها الأطباء، طلبة العلم، رجال الأعمال، كل من له أشغال وابتلاءات مفصلة، يقول: كيف أنصرف بذهني إلى الصلاة؟ أنا دائما أعيش في الصلاة انصرافا عنها لا انصرافا إليها. كيف أكون في صلاتي منصرفا إلى الصلاة لا منصرفا عن الصلاة مع كثرة هذه الأشغال؟ وأنني كلما دخلت صلاتي تذكرت الأشغال والمعلومات والتفاصيل التي ترد على ذهني، فكيف أكون في صلاتي مصداقا لقوله: فأقم الصلاة لذكري؟ إذ لا يريد المؤمن أن يكون مصداقا لقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم يصلون لكن صلاتهم صلاة صورية، صلاة لسانية لا أثر لها على قلوبهم ولا على أرواحهم. وليس للمؤمن من صلاته إلا ما أقبل عليه من صلاته. فهل ندخل نحن الطلبة، نحن المؤمنين، نحن المتدينين تحت فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بانصراف أنفسنا تماما عن الصلاة واشتغال أذهاننا بعالم آخر غير الصلاة؟ إن هنا ذكر كثير من أهل الرياضة طرق مادية، كأن يصلي الإنسان في متر لا أكثر، أو أن يصلي الإنسان في الظلام لا في الضوء، أو أن يصلي الإنسان مثلا في أول الوقت، أو أن يرتل الإنسان صلاته، حيث قالوا بأن الترتيل يساعد على التذكر وحضور الذهن. كل هذه الطرق لا تنفع نفعا جديا في انصراف الإنسان إلى الصلاة. الذي ينفع في الانصراف إلى الصلاة هو استثارة الداء لمعرفة الدواء، وهو ما ورد عن أمير المؤمنين وسيد العابدين علي عليه السلام في وصف المتقين: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. هذه الفقرة المهمة: ويستثيرون به دواء دائهم. استثارة الدواء بعد استثارة الداء. عندما يكون الإنسان مجروح، عنده جرح، وهذا الجرح قد انطمر لكنه يريد علاجه، فيأتي للطبيب. حتى يتعرف الطبيب على الجرح لابد من استثارة الجرح. إذا أراد الطبيب أن يصل إلى الجرح فيعالجه، يقوم باستثارة الجرح. فإذا استثار الجرح واستثار الألم واستثار الوجع وقف عليه وعالجه. استثارة الدواء فرع استثارة الداء، لا بد أن تستثير داءك حتى تصل إلى دوائك. الذنب جرح، الذنب جرح، جرح عميق في داخل النفس. إذا أذنب المؤمن ذنبا خصوصا من الذنوب الثقيلة أو البشعة يكون شنو؟ جرحا عميقا في داخل نفسه. هذا الجرح العميق حتى يعالج علاج استئصال، علاج حاسم، لا بد من استثارة هذا الجرح. إذا استثير الداء استثير الدواء، ويستثيرون به دواء دائهم. كيف؟ إذن حضور الذهن في الصلاة، كون الإنسان ذاكرا في الصلاة منصرفا عن أشغاله وأعماله، هو بأنه إذا وقف بين يدي ربه في هذه الصلاة تذكر ذلك الذنب القبيح، أشعر نفسه بذلك الجرح. فإذا تذكر ذلك الذنب الوسخ القذر القبيح بدأ الجرح يهيج، بدأ الألم يهيج، بدأ الإنسان تصعد عنده الزفرات، تصعد عنده الآهات، الجرح بدأ يغلي في داخل نفسه، جرح عميق نتيجة الذنب. هنا يتذكر الإنسان الذنب، يتذكر قلة حيائه، كيف كنت قليل الحياء أمام ربي، كيف كنت شديد الجرأة على ربي، كيف لم أكن مصداقا لقوله تعالى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا استثار الجرح العميق، جرح الذنب، جرح المعصية، وبدأ يتأوه ويتحسر، هنا يدخل في صلاته وهو في أجواء الحسرة، أجواء الآهة، أجواء غليان ذلك الجرح، ألا وهو جرح الذنب. فينشغل بذنبه، وينشغل بالتوبة عن ذنبه، وينشغل بالإنابة عن ذنبه، وينشغل بالاستغفار، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهنيئا لمن يشتغلون بتذكر ذنوبهم والتحسر والتألم منها في صلواتهم وخلواتهم ومناجاتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من الذاكرين المشتغلين بعلاج ذنوبنا وآفاتنا وأمراضنا. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين، واسلك بنا مسالك محمد وآله الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.